نعم، الحديث الأخ ياسر عن حديث علي رضي الله عنه في صحيح الإمام مسلم استفتاح النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وهذا لا غبار على صحته، وإنما قال بعض العلماء بأن هذا كان في قيام الليل، وهذا ذكر ابن حجر في بلوغ المرام بأن ذا كان في صلاة الليل، وهذا رحمه الله اجتهاد منهم ولا دليل عليه ولا أصل له، بل جاء عند الترمذي وعند ابن خزيمة وعند جماعة بأن هذا كان في المكتوبة، إن هذا كان في المكتوبة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم استفتح به في المكتوبة، الذي جعل طائف من العلماء يقولون بأن هذا كان في قيام الليل هو أن الإمام مسلم رحمه الله أورده في قيام الليل، والسبب في هذا أنه كان هذا قطعة من حديث، وبعض أحكام متعلقة بقيام الليل وبعض الأحكام غير متعلقة بقيام الليل، فأورده في قيام الليل، فظن من ظن أن هذا كان الاستفتاح في قيام الليل ولا أصل له، ولما هذا كان في الصلاة المكتوبة، بالتالي استحبوا الاستفتاح به، ومن أصح الحديث الواردة في الباب وأصح شيء على الإطلاق هو حديث أبي هريرة في الصحيحين: اللهم باعد بيني وبين خطاياي. ثم يلي في الصحيح حديث علي قد رواه مسلم في صحيحه، ثم يلي حديث ابن عمر وهو في الصحيح ومسلم، وكثير من الناس ما يعرفه، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستفتح: الله أكبر كبيرا، الحمد لله كثيرا، سبحان الله بكرة وأصيلة. كثير من الناس ما يستفتح بهذا ولا يعرفه، وهو في مسلم حديث ابن عمر، وجاء الخبر عند أبي داود بلفظ ثلاثا: الله أكبر كبيرا، الحمد لله كثيرا، سبحان الله بكرة وأصيلة، كرر ذاك ثلاثا، وهذا لفظ ضعيف، والصواب أنه مرة واحدة، وأن لفظ الثلاث معلول. هذا أصح الحديث، في حديث طبعا أخرى لكن هذا أصحها، الناس أكثر ما يعتدون حديث سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك تعالى جدك ولا إله غيرك، مع أن هذا الحديث لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وليس له طريق يعتمد عليه، وإنما هذا صح عن عمر رضي الله عنه، له طريقان: طريق عبده بن أبي لبابة عن عمر قد ذكره مسلم رحمه تعالى ضمن حديث ولم يعتمد عليه مسلم وهو منقطع، لأن عبده لم يسمع من عمر شيئا أبدا، والطريق الآخر عند الدارقطني وهو المعتمد عليه، كان عمر يجهر به، وهذا يشعر أن له حكم المرفوع، لأن عمر كان يجهر به، وقد يشعر لقول من قال بأن الاستفتاح ليس توقيفية، فهذا هو السر في كون مثلا ما أنكروا عليه، لأن طائفة يقول ما أنكروا عليه له حكم مرفوع، لكن قد قالت طائفة بأنه ما أنكروا عليه لأنه ليس توقيفيا، يستفتح بما شاء، وفي هذا نظر، صواب الاستفتاح توقيفي يتقيد بما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهل يشرع له أن يستفتح بأكثر من استفتاح؟ في خلاف، شيخ الإسلام رحمه تعالى يرى الجواز، والأكثر لا يرون ذلك، وهذا الله صح، أنه لا يستفتح بأكثر من استفتاح في الصلاة الواحدة، إذا أراد أن ينوع ففي كل تسليمة يأتي بالاستفتاح لا حرج، أما أنه يأتي في الصلاة الواحدة باستفتاحين أو ثلاثة كما يأتي بأذكار الركوع مجموعة وبأذكار السجود مجموعة فهذا فيه نظر.